الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يكتفى في قيام الليل بركعة واحدة يقرأ فيها الإنسان سورة الإخلاص؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: نعم، يجوز ذلك ولا حرج عليه، وبرهان هذا ما في صحيح الإمام البخاري من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر لابن عباس أن معاوية يصلي بعد العشاء ركعة، فقال: أصاب، إنه فقيه. وفي رواية: دعه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على جواز الوتر بركعة واحدة. وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري: الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمسٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاثٍ فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدةٍ فليفعل. فالأمر في ذلك واسع. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوتر ركعة في آخر الليل. فقال: ركعة في آخر الليل. ولكن ينبغي للإنسان ألا يحرم نفسه من التنفل شفعا شفعا بما يسر الله عز وجل له، لا سيما مع سعة الوقت وقوة النفس وذهاب الفتور والكسل. فعلى الإنسان ألا يحرم نفسه من الاستكثار من الصلاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فإن من موجبات الحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الجنة كثرة السجود، أي كثرة الصلاة. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لي: سل يا ربيعة. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال: أو غير ذلك؟ فقلت: هو ذاك. فقال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فإذا كان الوقت متسعا والهمة موجودة والعزيمة قوية، فلا ينبغي للإنسان أن يقتصر على ركعة واحدة مع القول بركعة واحدة مع القول بالجواز. عليه أن يكثر من الطاعات حتى تنفعه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والخلاصة من هذه الفتية أنه يجوز لك أيها السائل أن تقتصر على في الوتر على ركعة واحدة للأدلة التي ذكرت، ولكني أندبك أن تزيد عليها مع سعة الوقت وقوة النشاط، والله أعلم.